بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من تفسير هذه الآيات البينات التي اشتملت عليها هذه الصورة من صور القرآن المكي، ألا وهي صورة الزخرف. وبننتقل بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى إلى بيان جانب من هذه الدروس المستفادة من آيات هذه الصورة. ودوما نؤكد أن الغرض من الوقوف على هذه الدروس المستفادة هو كيفية تطبيق ما نتعلمه من كتاب الله تبارك وتعالى في واقع حياتنا، يبقى حتى يكون لنا ذلك الحظ الأوفر من القرآن. فالقرآن ليس عبارة عن كتاب مطالعة يعني يقرأ ونستزيد من قراءته ثم نقف عند ذلك الحد، ولكن نحن نقرأ لكي نقف على ما أرشدت إليه الآيات، ثم بعد ذلك النظر إلى كيفية تطبيق ما نتعلمه من هذه الحكم أو الأحكام، وكذلك العبر والعظات والتوجيهات والإرشادات التي تستفاد مما نتعلم من آيات الله. وبالتالي يبقى ليس الغرض هو أن نعدد العديد من هذه الدروس، لكن كيف نقف على هذه الدروس لكي نطبق في واقع حياتنا. يبقى دائما كده لابد أي صورة من القرآن، أي آية من القرآن، يبقى المطلوب كده احنا مررنا مثلا على سورة الزخرف، فما هو المستفاد من هذه السورة؟ أثر هذه السورة في بناء الإنسان، أثر هذه السورة في سلوكياته، أثر هذه السورة على القاعدة الإيمانية التي نربيها من خلال ما نتعلمه من هذه الصور المكية. يبقى دايما كده بعد ما انتهينا سواء بقى من قراءة يعني بعض من آيات الرحمن أو صورة من صور القرآن، يبقى وقفة كده مع النفس وأقول لنفسي يا ترى إيه اللي أنا استفدت من هذه الصورة أو أثر هذه الصورة علي في الجانب السلوكي أو الجانب الإيماني وهكذا. إما أن هي يعني إحنا بنؤكد على قواعد إيمانية تعلمناها من خلال صور سابقة، أو أن إحنا بنصحح مفهوم من المفاهيم أو نثبت هذا المفهوم، ده بالإضافة إلى العبر والعظات الكثيرة التي نتعلمها من خلال ذلك القصص. فليست عبارة عن قصص في التسلية أو التسرية، ولكن لأخذ العبرة والعظة. فما هي العبرة والعظة المستفادة من هذا القصص؟ وبالتالي احنا قرأنا ومرت علينا الآيات في أحوال الأمم السابقة وتكرر ذلك الكلام. يبقى على ذلك ترى لماذا كان التكرار؟ لأن تأكيد لهذه وترسيخ لهذه المعاني المستفادة من هذه السور. فبنعود مرة ثانية بإذن الله سبحانه وتعالى سورة الزخرف ونقف على جانب من هذه الدروس. وكنا بنتكلم قبل ذلك عن العديد من الدروس المستفادة، لكن حنقتصر في هذه المرة عن الكلام عن بعض هذه الدروس. من أولى هذه الدروس: وإنه لكتاب عزيز، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. حاميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وإنه لكتاب عزيز، دايما التأكيد على عظمة هذا القرآن، على عظمة، قلنا حتى يعني يرسخ هذا المعنى داخل النفس، يعني حتى يرسخ هذا المعنى داخل النفس. كيف ننظر إلى القرآن؟ يعني كيف ننظر إلى هذا الكتاب الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى التوقير والتعظيم لهذا القرآن ليس معناه أن أنا أضع على الأرفف أو أن أنا أقوم بحفظ ذلك الكتاب، ولكن تعظيم الإنسان لكلام ربي هيظهر من خلال التطبيقات، يظهر من خلال التطبيقات. يبقى أنا يقينا أن هذا هو الكتاب الذي سيقود الإنسان إلى الجنة وينجي الإنسان من النار. يبقى لو أنا فعلا قضيتي أن أنا عايز يعني أنقذ نفسي من النار وأن أكون من أهل الجنة، فالطريق الموصل إلى ذلك هو القرآن، ليس غير القرآن، ليس غير القرآن. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يبقى يا ترى الطريق إزاي؟ يبقى لما الإنسان يكون حيقصد أي مكان أو أي يعني بقعة من البقاع، يبقى لابد أن هو يسلك الطريق الموصل إلى ذلك. فإن فعلا إحنا أردنا أن نكون من أهل الجنة وأردنا فعلا أن ننجو من النار، فكيف السبيل؟ يبقى نحدد المسار، والمسار ده واضح يحدد عن طريق القرآن. فلابد أن إحنا من ترسيخ هذا المعنى، ترسيخ هذه القاعدة داخل النفس، وكيف ننظر إلى القرآن بعين الاعتبار ونعظم هذا الكتاب. فكيف نعظم هذا القرآن؟ يبقى مش بقراءة أو بحفظ فقط، ولكن لابد من العمل والتطبيق. يقينا أن القرآن هو قائد الإنسان إلى الجنة، ويقينا أن عن طريق تفعيل القرآن حننجو من النار. يبقى ده السبيل. يبقى لو أنا فعلا الهدف ده هدف واضح عندي كده وهدف مرئي، يبقى أنا أسعى إليه، والسعي إليه هذه طريق واحد، يعني مش طرق متعددة. الطريق ده حيرسم عن طريق ما نتعلم من كتاب الله سبحانه وتعالى، والكتاب المبين إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يبقى دائما كده الحمد لله، يعني الحمد لله، يعني الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. يبقى ده كتاب بيهدي إلى الطريق المستقيم ويحدد لنا معالم الطريق المستقيم، وكذلك باتباعنا لإرشادات توجيهاته وتعليماته يبقى نرسم الخطى في هذا الطريق، ونأمن عند ذلك من الانحراف. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لازم نعرف قيمة هذا القرآن، يبقى نعرف قيمة هذا القرآن، وأن سعي الأكيد لكي أطبق ما أتعلم، وهم الأكبر هو الوقوف على ما أرشدت إليه الآيات، ثم النظر بعين الاعتبار إلى كيفية التطبيق. أيضا من هذه الدروس قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يتيم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثله الأولين. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يتم النبي إلا كانوا به يستهزئون، فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. سنن كونية لابد من قراءتها ولابد من الوقوف عليها. يبقى هذه سنن كونية لابد من قراءتها ولابد من الوقوف عليها. طبيعة الطريق وطبيعة الدعوة لدين الله تبارك وتعالى، هتجد طائفة كده تقف في مواجهة الدعوة، هم هذه الطائفة هو الصد عن سبيل الله ووضع حواجز كده وعراقيل بين الدعاء وبين الناس. إيه الغرض؟ حتى لا يسمع الناس إلى هذه الإرشادات أو تلك التوجيهات، حتى لا يصل صوت الحق إلى هؤلاء. ولكن السنة الكونية ربنا سبحانه وتعالى علمنا يعني كيف حاق بهؤلاء الذين كانوا يستهزئون ويسخرون من أنبياء الله عز وجل، وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتي من نبي إلا كانوا به يستهزئون. سنة كونية، لازم نعرف طبيعة الطريق في الدعوة لدين الله تبارك وتعالى، وإن حتاج الطائفة هم هذه الطائفة هو الصد عن سبيل الله. طب يعني إيه الوسائل أو الحياة التي يستعملونها؟ دايما حتجد صورة الطعن، الاتهامات، يبقى صورة الطعن سواء كان بقى في الرسالة، يبقى التشكيك في الكلام ذاته أو التشكيك في هذا الإنسان الذي يحمل هذا الكلام إلى الناس. قلنا كل ده من أجل الوصول إلى بغة واحدة، هو عدم سماع الناس إلى صوت الحق، وبالتالي أي حيلة أي وسيلة من أجل إسكات صوت الحق لا يترددون في استعمالها، منها مسألة الاستهزاء والسخرية والانتقاص من شأن هؤلاء. يبقى بينتقص، بيحاول كده يستهزئ يسخر، ده ساحر، ده شاعر، ده مجنون، ده كذا وكذا. مهم يعني أي صورة من صور الاتهامات، وتتعدد الاتهامات، لكن هي كلها لبغية واحدة، كلها لبغية واحدة. لو قالوا عليه مجنون زي ما قالوا عليه ساحر، زي ما قالوا عليه كاهن، زي ما قالوا عليه كذاب، زي ما قالوا علي شاعر، هي دي كلها الغرض منها تنفير الناس، الغرض منها الطعن في هذا الرسول أو هذا الداعي لدين الله. ليه يا ترى؟ يعني في عداوة شخصية سابقة؟ لا، ما فيش عداوة شخصية سابقة، ولكن هو الغرض منها هو عدم إيصال صوت الحق إلى الناس. فبأي صورة؟ يبقى على ذلك أي حيلة، يعني أي حيلة، يبقى عندهم الغاية تبرر الوسيلة. يبقى هو غايته إيه؟ صد الناس عن سبيل الله. أي بقى وسيلة يستعملها؟ مش هيبقى يستعمل وسيلة مشروعة، يعني مش هيستعمل بقى وسيلة مشروعة، ده المقصد مقصد خبيث. فالوسيلة اللي هتستعمل يبقى أي وسيلة، لا تردد، يعني وسيلة محرمة مش وسيلة يعني مشروعة، لا ينظر إلى ذلك إذا كان المقصد مقصد خبيث. يعني فهينظر الوسيلة إزاي؟ لكن احنا لما يكون مقصد طيب بنقوله دائما وسائل حكم المقاصد، لازم تنظر الى الوسيله الموصله لذلك، ولا بد ان تكون وسيله مشروعه. لكن ده اساسا بيصد عن سبيل الله، بيكذب على ربي. فانت تتعجب ان يكذب على هذا الرسول او هذا النبي او هذا داعي لدين الله؟ يعني هو اساسا بيكذب على ربي سبحانه وتعالى. يعني بينه وبين هذه الايات يبقى نقول يعني كره شديد، بغض شديد. هو بيبغض ايه؟ بيكره ايه؟ بيكره ما انزل الله سبحانه وتعالى. اذا كان هو بهذه الصوره يبقى لا تعجب ابدا انه يطعن في هذا الكلام او يطعن في الشخص الذي يحمل ذلك الكلام. وكما ارسلنا من نبي في الاولين وما يتيم من نبي الا كانوا به يستهزئون فاهلكنا اشد منهم بطشا ومضى مثل الاولين. لكن ايه العاقبه دائما المتقين؟ قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين؟ ما قالهم ازاي؟ نهاية هؤلاء القوم. يبقى طبعا دي كلها رحمات من رب المعبود سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل بين لنا يعني الطريق، وقلنا حتى نكون على بصيرة من أمرنا، وأن من الممكن أن يكون هذا الأسلوب الذي يتبع مع يعني الدعاء ممكن يكون منفر للدعاء فيتركون الدعوة لدين الله. لكن ربنا سبحانه وتعالى جعلنا على بصيرة من أمرنا، وما سنلقى من هؤلاء وما سيقابلون به الدعوة لدين الله عشان نكون على بصيرة. ولذلك احنا دايما تتأكد دايما ان الصحابة فهموا القضية تماما، ولما رأى المؤمن الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قراءة كانت قراءتهم قراءة صحيحة، تعلموا الكلام ده هو. وبالتالي لما رأوا الأحزاب بقى اجتمعت كده يبقى هنقول والله هيخافوا يعني يترددون أبدا. ده الموقف ده زادهم إيمانا وتسليما لأنهم قرأوا السنن الكونية. فكذلك لما أنت تكون بتدعو لدين الله وتجد طائفة تسخر منك، بتستهين بيك، بتستهزأ بيك، بيطعنون فيك، فدي سنن كونية. يعني تقول الله أكبر، إنها السنن، يعني إنها السنن، سنن كونية. لما يعني ما نكونش بمعزل، يعني بنقرأ السنن ولكن في التطبيق لا، دي السنن دي سنن كونية نراها هو في واقع الحال. يبقى ده بيزدك إيه؟ بيزيد الإنسان من التمسك بدين الله، يعني تزداد به إيمان وتسليمة. يعني وقائع، يعني دي وقائع وأحداث أهي ربنا سبحانه وتعالى بيّنها لنا في كتابه، وفعلا رأيناها قواقع يعني مفعل، رأيناها بقى فعلا. رأينا هؤلاء إزاي بيطعنوا في الكلام، إزاي بيطعنوا في الذي يحمل هذا الكلام. يعني طب هو في علاقة سابقة؟ كان في علاقة مالية، علاقة نسب قبل كده، في علاقة شخصية؟ أبدا، يعني ما فيش أي نوع من العلاقات. ولكن كما قال ربنا سبحانه فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يبقى دي السنن الكونية، بس نعرف النهاية. عشان كده نقول والله أن المستقبل لدين الله، والله إن المستقبل والعاقبة للمتقين، ده قضاء رب سبحانه وتعالى. يبقى مهما طالت المعركة بين أهل الحق والباطل، فيا ترى لمن سيكون التمكين؟ سيكون التمكين لأهل الحق والعاقبة للمتقين. طب ما قال أهل الباطل إلى هلاك ودمار، إلى هلاك ودمار يعني في الدنيا والآخرة. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. يبقى دي أمثال، وما حدث مع الأمم السابقة يبقى سنة كونية لابد من قراءتها القراءة الواعية. أيضا من هذه الدروس المستفادة، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يبقى فاعلم أنه لا إله إلا الله. يعني لابد أن احنا نسعى إلى تحقيق هذا الأمر. يعني نحن نؤمن بوحدانية الله سبحانه وتعالى، لكن الأمر ده بيتطلب أننا أتعرف على ربي سبحانه وتعالى. وكيف أتعرف على ربي؟ يعني لا تجد يعني أعظم من هذا القرآن، هو الذي يعرف العباد بربهم المعبود سبحانه وتعالى. فالله عز وجل عرف العباد بنفسه في كتابه. يبقى فاعلم أنه لا إله إلا الله، يبقى ده يقين شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يبقى فاعلم أنه لا إله إلا الله. نقول ده احنا عارفين الكلام ده، هو ده احنا لابد من تأكيد هذه المعرفة، لابد أن احنا نؤكد، لأن دي أصل المعارف كلها، أصل الإيمان، أصل العلوم كلها، هو التعرف على الله سبحانه وتعالى. الله تعالى خلق الجنة والنار وخلق الدنيا والآخرة من أجل هذه القضية، قضية لا إله إلا الله. ودي كانت يعني بسببها كانت هذه الحروب بين أهل الحق وأهل الباطل. يبقى أهل الباطل يريدون دحض ذلك الحق، وأهل الحق يرفعون هذا الكلام. يبقى من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم. الآيات بتعرفنا بالله سبحانه وتعالى. إحنا بنقرأ الآيات وساعات بيبقى رتم الآيات كده يعني بيحس نوع من أنواع الطرب داخل الإنسان. لا، ده أنت لازم تقف كده، تقف وتنظر كده. دي الآيات دي بتتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، بتتكلم عن الرب المعبود، وتعرف العباد بربهم المعبود، وتعرف العباد من خلال يعني هذه آيات الكون المشهودة. ده بالإضافة أيضا تعريف العباد بربهم من خلال ما أنعم به من نعم على العباد. والنعمة لابد أن تقابل بالشكر، لا تقابل بالجحود، لكن تقابل بالشكر. نعمة من نعم الرب، لكن قلنا مع ألف الإنسان لذلك بينسى تماما، يعني بينسى. يعني ممكن الإنسان يركب في المواصلات وبالتالي ينسى، يعني ينسى ذلك الأمر، يعني ينسى هذا الدعاء. وإن دعا يبقى عبارة عن كلمات كده محفوظة، عبارة عن كلام معوذة، لكن أنا ماذا لو سلبت منا هذه النعمة؟ دايما كده خلي القاعدة عندنا، ماذا لو سلبت منا هذه النعمة؟ عشان أعرف قيمة هذه النعمة، قيمتها. وإن القرآن كان بيعلمنا هذه القضية، علمنا لو سلبت منك النعمة. يبقى ليه قلنا؟ عشان ننظر أن مع ألف الإنسان النعمة بننسى، لكن دايما أنا أجدد هذا الأمر، إن ماذا لو سلبت منا النعمة؟ ماذا لو تحول النهار إلى يعني إلى نهار سرمدي ما فيش ليل نسكن فيه؟ طب الليل ده لو تحول إلى ليل، يعني أو اليوم تحول إلى ليل يعني سرمدي، ليس لنا نهار نطلب فيه المعاش. الحياة لا تطاق، يعني لا تطاق. ربنا سبحانه وتعالى مهد لنا الأرض، ماذا لو لم تمهد الأرض؟ ماذا لو لم يكن هناك الرواسخ الشامخات التي تثبت بها الأرض؟ هنجد يعني انظر بقى لو سلبت منا النعمة. قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ان احنا ازاي ننظر الى النعم. وعشان احنا ننظر الى النعم، لان مع الالف دي عادة هننسى هنغفل. فلذلك احنا يعني في المقابل ماذا لو سلبت منا هذه النعم. يبقى كذلك ايضا، يبقى اي نعمة ماذا لو سلبت منا؟ فعلا لو لم نجد هذه المواصلات التي يعني نركب عليها لكي توصلنا الى مكان كذا وكذا، يبقى ما اصعب الوصول لهذا المكان، يعني ما اصعب هذا الامر. لكن ربنا سبحانه وتعالى سخر لنا ظهور هذه الدواب، بننتقل من خلالها من مكان لمكان، وبالاضافه ان احنا بننقل هذه الامتعه التي يشق على الانسان ان يقوم بحملها، وبالتالي من مكان الى مكان. يبقى اذا كان في السفن، اذا كان في السيارات، اذا كان في كذا، اي دابه من الدواب، يعني اي دابه من الدواب لا غرض منها تنقل الانسان من مكان الى مكان. فلذلك يبقى دي النعم ازاي انظر اليها وازاي انظر. وده الامر كما ذكرنا قبل ذلك بيحتاج ان انا اقتطع من وقتي. يعني هي الايات بتمر علينا، لا ده انا اقتطع من وقتي كده، اقف مليا مع هذه النعم، افكر فعلا. يعني أفكر، سواء بقى كنت على ظهر هذه الدابة أو يعني أنا أفكر في نعم الرب سبحانه وتعالى. يعني أنظر للحياة كده، لما نشوف اللي مثلا السيارات في الطرق كده، لو فعلا منعت السيارات دهية أو لم يكن هناك وقود يعني يحرك السيارات، يبقى نقول حتشل حركة الحياة، تشل حركة الحياة. وبالتالي لو كان الإنسان ينتقل مكان لمكان للوظيفة أو للعمل هيبقى يصعب عليه هذا الأمر. لو كان الإنسان ينتقل مكان لمكان عشان يأتي بالحاجات أو يقوم بنقل بعض الأشياء هيصعب علينا ذلك الأمر. لكن إحنا مش شعرين بذلك الأمر. ليه؟ لأن يعني الحياة مستمرة، الحياة مستمرة. يعني خلاص اعتدت أن أنا أنزل من البيت، يعني حننقل من هذا المكان عن طريق السيارة، مع أني بتاخد ما يقرب مثلا نصف ساعة أو ساعة كاملة، والسيارة تسير بسرعة ما، ويبقى ده مسافة طويلة جدا. واحد لو فكر المسافة من البداية لغاية لما أصل إلى يعني الغرض اللي أسعى إليه هنجد دي مسافة طويلة جدا. ده لو مشيت المشي دوت، يعني لو إحنا مشينا، يعني ده هنقول والله ده نعمة ربنا علينا سبحانه وتعالى إن الأرض ممهدة. طب لو إحنا مطلوب أن نمشي والأرض كمان مش ممهدة، فهي نعم مركبة، بس الإنسان مع ألف الإنسان لذلك الأمر لا يراها. لكن القرآن بيعلمنا إزاي فعلا تنظر إلى النعم، كيف تنظر إلى النعم. وأنا أشكر الرب سبحانه وتعالى على ذلك، لأن ده بيزداد استمساك العبد بطاعة رب سبحانه وتعالى. وإزاي أنا أقابل النعمة بمعصية؟ إزاي أقابل النعمة؟ مش هنقوله بمعصية، لكن بغفلة. لا يصلح لا بغفلة ولا أننا أستعين بهذه النعمة على معصية الله. يبقى النعم دي من أجل أن احنا نستزيد من الطاعة، نستزيد من الطاعة. ولا تستعمل هذه النعمة إلا فيما يقرب العبد يا رب سبحانه وتعالى. بالإضافة رؤية النعمة، يعني أنا وأنا جالس أرى النعمة، يعني أرى هذه النعمة حتى لو لم أستعمل ذلك الأمر. قلنا زي هذه نعمة المواصلات أهو، يبقى دي نعمة عظيمة. يبقى لو أنا جالس كده بيني ونفسي أفكر، يعني هذه نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى، يعني ماذا لو فعلا الحياة تكون شكلها إزاي؟ بس إحنا اعتدنا على ذلك الأمر وبالتالي لا نفكر. لكن ماذا لو سلبت منك هذه النعم؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، كل تحت قهره، والله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، والذي نزل من السماء ماء، هذه تعريف العباد بربهم سبحانه وتعالى، هو الذي مهدنا الأرض وجعل لنا هذه الطرق اللي احنا نصل من خلالها، يعني إذا كانت يعني في بين الجبال أو غير ذلك ننتقل من خلالها من مكان إلى مكان. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون. ده لو كان المطر بقدر أزيد من ذلك هلك الزرع. يبقى رب سبحانه ينزل المطر بقدر ما، قلنا لإحياء الأرض، ولو كان زيادة أو أقل يبقى مش هيكون الحياة. فدي كلها رحمات من الرب المعبود سبحانه وتعالى. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة بيتا، يبقى زي ما احنا زراعة كده تحتاج كل يعني زراعة تحتاج إلى قدر معين من الماء. ده الماء لازم يغمر الزرعة، لا ده لو غمر الزرعة تهلك. يبقى وفي زرعة لو لم نغمر الزرعة دي بالماء أيضا تهلك. يبقى رب سبحانه بيجعل هذا الماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون. قلنا يعني احنا في الدنيا هو، لكن بيذكرك بالأمر الأخروي كذلك خروج الإنسان هو. يبقى الإيمان بالبعث، وإزاي احنا هنبعث وكيف يبعث ربنا سبحانه وتعالى من في القبور، كما أحيى الله عز وجل هذه الأرض بعد موتها كذلك يحيي العباد بعد فنائهم كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، دي نعمة، هذه نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. يبقى هذه الأنعام نركبها في البر، وهذه السفن دهيت والفلك نركبها في البحر. والذي يسيركم في البر والبحر، يبقى هو الذي يسيركم في البر والبحر، يبقى المراكب دي أو السفن دي بتسير بأمر من ربك سبحانه وتعالى. الله تعالى هو الذي سخر الماء اللي تحمل هذه الفلك، وربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الريح الطيبة التي خلت تتحرك هذه السفن. والأنعام ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سخر لنا ظهور هذه الأنعام لنركب عليها. يبقى رب الله عز وجل سخر ظهور هذه الأنعام لنركب عليها، يبقى هي مخلوقة لذلك، مسخرة لذلك الأمر، لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن ربنا لمنقلبون. يعني يذكرنا برضك بالمآل، يعني دي قضية لا تنسى، قضية لا تنسى، ما ينبغيش أن أنا أغفل لحظة واحدة عن هذا المآل، عن أن العباد يرجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يسألنا عن نعمه، يسألنا سبحانه وتعالى عن كتابه، يسألنا ربنا سبحانه وتعالى يعني عما استعملنا هذه النعم، يا ترى اعترفنا بها وأثنينا على رب سبحانه وتعالى وفعلا يعني استعملنا هذه النعم فيما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى أم لا. يو إن إلى ربنا لمنقلبون. دايما كده هنجد الآيات تذكر العباد بالمآل عشان ما ننساش، لأن مع الدنيا كده ممكن سن يغفل، ممكن إحنا ننسى، لا ما تغفلش أبدا. بآدي بيكلمنا عن الزرع وكذلك تخرجون، بيقول لنا البحث بيكون ازاي، بيذكرنا ربنا سبحانه وتعالى بنعمته، وايضا يعني كيف سينقلب العبد الى ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. ايضا من هذه الدروس المستفادة ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم، وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين، أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، وإذا بشر أحدهم بما ضرب الرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون، أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم، قتل الإنسان ما أكفره، وجعلوا له من عباده جزءا، إن الإنسان لكفور مبين. ده الإنسان جاهل لنعم الله سبحانه وتعالى، بيكفر بنعم الله سبحانه وتعالى، وبالتالي كل هذه افتراءات، افتروا الكذب على ربه سبحانه وتعالى. يبقى ده اللي نسب إلى الله عز وجل الولد أو الصاحبة، هؤلاء الذين قالوا أن الملائكة بنات الله، هؤلاء الذين أيضا يشركون بربهم ثم بعد ذلك يحتجون بالقدر، وقالوا لو شاء الرحمن، لو شاء الرحمن وما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون، أم آتيناهم كتابا من قبل فهم به مستمسكون، كلها افتراءات. يبقى اللي نسب الله سبحانه وتعالى الولد يبقى ده افترى على الله الكذب، نسب الله عز وجل الصاحبة افترى على الله الكذب، قال إن الملائكة بنات الله افترى على الله الكذب، اللي قال إن احنا ده أمر مقدر وبالتالي لو شاء الله عز وجل ما عبدناهم، يبقى ده احتج بالقدر في قلنا في فعلة يعني ليس له أن يحتج به، فده افتراء، افترى على الله الكذب، مع إن كل شيء خلقناه بقدر، لا يحدث في ملك الله سبحانه وتعالى ما شاء وقدر، لكن ليس لهم الحق في أن يحتجوا بالقدر على كفرهم أو على فعلهم للمعصية، كل ده افتروا على الله الكذب نتيجة طبعا يعني الجهل، جهل الإنسان. فممكن أنت تنسب إلى الله سبحانه وتعالى ما لا يليق بجلاله جهلا، يعني جهلا، فلذلك يبقى دول قالوا نسبوا الولد الله عز وجل، نسبوا الصاحب، قالوا الملائكة بنات الله، نسبوا أيضا يعني إن إحنا بنفعل اللي شاءه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لذلك كفروا يقول لك دي مشيئة الرب، فعل المعصية يقول لك دي مشيئة الرب، يحتج بالقدر. قلنا في موضع لا يجوز له أن يحتج بالقدر، ليس له عذر في ذلك. وقال لو شاء الرحمن وما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يخرصون، أم آتيناهم كتابا من قبل فهم به مستمسكون. فين الدليل على كده؟ يعني فين الكلام اللي هم يعني بيتكلموا هذا الكلام؟ فين الحجة؟ فين السند؟ احنا بينا قبل ذلك ما فيش كلام ابدا يقبل الا بسند، الا بدليل. كل اي دعوة عارية عن الدليل دعوة باطلة مردودة على اصحابها. وكذلك ايضا يعني قابل قولنا وابانا على امة ان على اثرين مهتدون. نزال الاسلام بتمسك كده بالعادات والاعراف، يقول لكم ما لهم جابوها منين؟ طب بدعة مثلا من البدع، يقول لك والله احنا وجدنا الاباء على كده. ما بيجيبوها منين؟ اللي هو مثلا كان بيطوفون حول القبر ملايين، بتذهب الى قبر فلان في مولد فلان ويعني يطوفون حول القبور والأضرحة، وجدنا ابانا على أمة. يعني هو بيظن كده ان هو بيتقرب الى رب سبحانه وتعالى، يعني هو بيظن كده ان هو بيعصي. لا، ما يظنش انه بيعصي، لا بيظن ان هو بيفعل. طب انت جبت الكلام ده منين؟ ان وجدنا ابانا على امه، احنا وجدناهم على طريقه، احنا بنتبع نفس الطريقه. يعني وان على اثر مهتدون، يبقى ده كان ده الهدى. فين الهدى؟ في اتباع الاباء على العادات والاعراف الباطله المناقضة للكتاب والسنة. إن وجدنا أبانا على أمة، إن على أثرين مقتدون. يبقى أنت بتقتدي بمين؟ يعني أنت بتتبع مين؟ فين طريق الهدى؟ فهو ده مما لبس عليهم الشيطان ذلك الأمر. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. ونرجع كلام إذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الدروس المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.